إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد الإمام المصنف رحمه الله تعالى بابا في بيان حقوق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر في هذا الباب جملة من الآيات والأحاديث، ومنها حديث المقدام رضي الله تبارك وتعالى عنه في الرد على من اكتفى بالقرآن عن السنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما حرم الله. يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه، يحدث بحديث من حديثه فيقول، وساق الحديث، والحديث حديث حسن، رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي والطبراني في الكبير والبيهقي والحاكم، وفيه بيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يستغنى عما جاء به من السنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه رد على من اكتفى بالقرآن عن السنة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أنه قد أوتي القرآن ومثله معه، أوتيت الكتاب ومثله معه، وهذا يحتمل وجهين: أحدهما أن معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أعطي من الظاهر المتلو، والثاني أنه أوتي الكتاب وحيا يتلى وأوتي من البيان مثله، أي أذن له أن يبين ما في الكتاب فيعم ويخص ويزيد ويشرح ما في الكتاب، فيكون في وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في بعض الطرق: يوشك رجل شبعان، يحذر بهذا القول من مخالفة السنن التي سنها مما ليس له من القرآن ذكر، على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض، فإنهم تمثلوا بظاهر القرآن وتمسكوا به، وتركوا السنن التي ضمنت بيان الكتاب فتحيروا وضلوا ضلالا بعيدا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم متكئا على أريكته فيه بيان أنه من أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا العلم من مضانه. يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، وكما هنا في هذا اللفظ يوشك الرجل متكئا على أريكته، فهو من أهل الترفه الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا العلم من مضانه. وقد دل الحديث على معجزة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في هذا الحديث دليل من أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو معجزة من معجزاته، إذ فيه إخبار عن أمر من أمور الغيب قد تحقق كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد ظهرت فئة في القديم والحديث تدعو إلى هذه الدعوة الخبيثة، وهي الاكتفاء بالقرآن عن الأحاديث، وغرضهم هدم نصف الدين، أو إن شئت فقل إنما يريدون أن يهدموا الدين كله، لأنه إذا أهملت الأحاديث والسنن فسيؤدي ذلك ولا ريب إلى استعجام كثير من القرآن على الأمة، وسيؤدي ولا ريب إلى عدم معرفة المراد من الكتاب العزيز. وإذا أهملت الأحاديث واستعجم القرآن فقل على الإسلام العفاء، ولكن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ الذكر، والذكر يدخل فيه القرآن والسنة أيضا، فلله الحمد رب العالمين على ما أنعم وأولى. فهذا الحديث من معجزات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أخبر عن شيء سيحصل وقد حصل كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه سيأتي أناس مترفون على الأرائك لا يجدون ولا يتعبون في طلب العلم، وإذا ذكروا بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروا بأنهم لا يعملون إلا بما ورد في القرآن الكريم، فما كان فيه من حرام حرموه، وما وجدوا فيه من حلال استحلوه وأخذوا به، وأما أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي عندهم في محل الشك والريب من حيث الأسانيد والرواة والمتون، وهم لا يقبلون إلا ما جاء في القرآن الكريم بزعمهم بحجة أن القرآن متواتر. وأما السنة فأكثرها آحاد وليست بمتواترة، لذلك يدعون أنها غير ثابتة ويتركونها. هؤلاء يسمون في هذا العصر بالقرآنيين، وهم جماعة معروفة من أهل الضلال يدعون أنهم يعملون بالقرآن وحده، وهي فرقة منتشرة في بقاع الأرض، ومثلهم الخوارج الذين ينكرون السنة ويدعون أنهم لا يعملون إلا بما جاء في القرآن الكريم لأنهم جهال بالسنة، فهم يشككون في أسانيد الأحاديث المتضمنة لسنة البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم، ويطعنون على رواتها وحفاظها. ومن هؤلاء من لا ينكر جميع السنة، وإنما ينكر الآحاد من الأحاديث ولا يقبل إلا المتواتر منها، بحجة أن أحاديث الآحاد ظنية، وأما المتواتر فإنه يفيد العلم اليقيني. فالآحاد عندهم يعمل بها في مسائل الفقه، وأما في أمور العقيدة فإنهم ينفون أخبار الآحاد ولا يعملون بها بحجة أنها لا تفيد اليقين وإنما تفيد الظن، والعقائد كما يقولون لا تبنى إلا على العلم. فهم يفرقون بين المتواتر والآحاد فيما يتعلق بأحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنفوا جملة صالحة كبيرة من العقائد الثابتة بأحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما طريقة أهل العلم من السلف والخلف وما كان عليه سلفنا الصالحون، فهو أنهم يعملون بما صح من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما ثبت منها، سواء كان متواترا أم كان آحادا، وهو عندهم مما يجب العمل به. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يرسل جماعات إلى الأقطار، وإنما كان يرسل أفرادا، ويعمل ولاته صلى الله عليه وسلم وأمراؤه بخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمسألة خبر الآحاد ورد العمل بخبر الواحد، هذا لم يكن عليه العمل على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا كان عليه العمل في عهد أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم من بعده، ولا كان عليه عمل سلفنا الصالحين، وإنما هذا مما استحدث بعد. فردوا جملة صالحة من العقائد بل ومن الأعمال أيضا بحجة أنهم لا يقبلون خبر الواحد. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حولت القبلة وصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد الحرام، كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يصلون العصر إلى بيت المقدس، لأنهم لم يكن قد بلغهم أن القبلة حولت بعد، فبقوا على الأصل. ولما نسخت القبلة وحولت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر في مسجده إلى الكعبة، وخرج رجل واحد من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى بعض الصحابة رضي الله عنهم يصلون إلى بيت المقدس صلاة العصر، فقال إن القبلة قد حولت إلى الكعبة، وإنا قد صلينا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد الحرام، فاستداروا أمامهم نحو الكعبة. وهذا ثابت في الصحيحين من رواية البراء بن عازب رضي الله عنه، لم يقولوا وهم في الصلاة، هذا خبر واحد فلا نعمل به، ولكن ما دام الخبر صحيحا فلا مجال للتشكيك فيه وإن كان خبر آحاد. وقد قامت هذه المسألة في هذا العصر، ودعا إليها بعض من ينتسب إلى السلف ومن يدعي العمل بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وردوا خبر الواحد بل خبر الآحاد. ومعلوم أن خبر الواحد مغاير نوعا من أنواع المغايرة لخبر الآحاد، لأن خبر الآحاد يشمل خبر الواحد وما فوقه إلى ما دون المتواتر، ولكنهم يردون خبر الواحد وقد يردون خبر الآحاد أيضا، لا في العقيدة وإنما في العقيدة والعمل. وكثير من أهل الزيغ والضلال يقولون إنما نكتفي بالقرآن المجيد، كما تقول بذلك جماعة القرآنيين وكما يفعل ذلك الخوارج، وإنما أتوا من زيغهم وضلالهم وانحرافهم عن منهج السلف الصالحين. القرآن العظيم يتضمن مجملات لا يمكن أن يظهر تفصيلها إلا بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والقرآن العظيم قد أمر بالصلاة وأمر بإقامة الصلاة في كثير من الآيات، ولكن لم يذكر القرآن العظيم عدد الركعات في كل صلاة، مع أن ذلك تجده مفصلا وتجده مشروحا ومبينا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءت السنة المطهرة مبينة لما أجمل في القرآن المجيد. وقد قال ربنا جلت قدرته: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة النبوية مبينة للقرآن ومقيدة لمطلقه، وهي دليل عليه ومفسرة له. فإن الله تبارك وتعالى أمرنا بإقام الصلاة وأمرنا بإيتاء الزكاة، ولكن لم يبين لنا ربنا تبارك وتعالى ما يتعلق بالزكاة في أنصبائها وفي مقاديرها إلى غير ذلك مما يتعلق بها من زكاة الإبل والبقر والغنم، وكذلك ما يتعلق بزكاة الخارج من الأرض، وكذلك ما يتعلق بعروض التجارة إلى غير ذلك من أصنافها وأنواعها. وإنما بينت السنة ذلك كله، بينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ووضحه وفصله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنالك إطلاقات في القرآن المجيد، وجاءت السنة الكريمة بتقييد ما أطلق، فإن الله تبارك وتعالى لما ذكر حد السارق قال جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يذكر من أي موضع تقطع اليد، واليد تصدق على ذلك العضو من مفصل الكتف إلى ما ينتهي إليه ذلك العضو. فهل تقطع اليد من مفصل الكتف أم تقطع اليد من الرسغ أم من الكوع؟ لم يبين ربنا تبارك وتعالى ذلك في القرآن، وإنما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أين تقطع اليد حدا للسرقة، من بداية مفصل الكف ويترك الذراع والعضد. فلو أننا اقتصرنا على ما جاء في القرآن لبقيت الأحكام معطلة، لأنه لا يوجد ما يفسرها ولا ما يوضحها ولا ما يبينها. وأما إذا ما رجعنا إلى سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا حينئذ نجد في السنة الشريفة بيانا لما أجمل في القرآن وتفسيرا لما أشكل علينا منه، وكذلك نجد في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقييد ما أطلق وتخصيص ما عمم إلى غير ذلك مما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الحديث الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيان لحال أقوام من الجهلة الخاملين اللائطين بالأرض، الذين يبقون في محالهم ولا يتحركون لطلب العلم من مضانه. ولا أحد منهم يتكلف دراسة الأسانيد ولا النظر في المتون ولا الفقه فيها، وإنما هو متكئ على أريكته كما وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونتيجة لذلك فإنهم يبقون على جهلهم مع عدم سعيهم لطلب العلم، وفي هذا خطر عظيم يخشى على الأمة منه ومن هذه المقالات الفاسدة. والعلم لا يؤخذ من كل من ادعاه، وإنما يؤخذ ممن كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الحديث دعوة إلى وجوب العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا من حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا، ألا نكتفي بما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، لأن الكتاب المجيد يدعونا إلى الأخذ بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو أننا اتبعنا القرآن اتباعا صحيحا لسرنا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله رب العالمين قد أخبرنا في القرآن المجيد وأمرنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله رب العالمين جعل لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة، والله رب العالمين أخبرنا في القرآن المجيد أن طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من طاعته سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال جل وعلا: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. السنة وحي من الله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ثبت عنه وحي السنة كما في الصحيح وغيره، من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل مرات وأخذه ما كان يأخذه عند نزول الوحي القرآني عليه، فإذا ما صرف عنه صلى الله عليه وآله وسلم نطق بما أوحي إليه من السنة المطهرة. ولذلك يسمي العلماء السنة الوحي الثاني، والقرآن هو الوحي الأول. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا في تحريض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على لزوم السنة النبوية، والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك. فساق قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فجعل هذا الباب في التحريض الذي ساقه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، بل ذكر آيات من القرآن المجيد في التحريض على لزوم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي في التمسك بطريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السنة هي الطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ما ثبت عنه من الأقوال والأفعال والتقريرات. فمعنى لزوم السنة أي التمسك بها، لأنها هي ضمان النجاة يوم القيامة، فمن ترك السنة هلك. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. الكتاب هو القرآن المجيد، والسنة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الاعتقاد ومن القول ومن العمل ومن التقريرات الواردة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. لأن السنة في لسان الشرع الأغر في لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي لسان الصحابة والسلف على غير ما اصطلح عليه الفقهاء المتأخرون، لأنهم جعلوا السنة في مقابل المكروه، فقالوا إن السنة أو المندوب هو ما إذا ما فعله المرء فإنه يثاب، وإذا تركه فإنه لا يعاقب. فقالوا هذا هو المندوب أو السنة، فهذه هي السنة في لسان المتأخرين، وأما السنة في لسان المتقدمين. في لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فهي الطريقة، فتشمل الاعتقاد وتشمل العبادة وتشمل المعاملة وتشمل الأخلاق والسلوك، تشمل الدين كله. عليكم بسنتي، عليكم بطريقتي، فكل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو من سنته بهذا المعنى، فيدخل في السنة ما كان واجبا، ما كان فرضا، ويدخل فيها ما دون ذلك. هذا في لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الألفاظ ينبغي أن تؤخذ على حسب مراد الشرع منها، لا على حسب ما اصطلح عليه من تأخر من أهل العلم، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر ما ذكر في صدر سورة سبحان قال جل وعلا: بعقب ما ذكر من تلك المحرمات العظيمة كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. والمكروه في لسان المتأخرين من الفقهاء وأهل العلم هو ما إذا ما تركه المرء فإنه يثاب، وإذا عمله فإنه لا يعاقب، مع أن الله تبارك وتعالى ذكر قبل هذا القول الإلهي الكريم، ذكر الله رب العالمين الشرك، وذكر قتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى قتلها إلا بالحق، وذكر الزنا، ذكر جملة من المحرمات الغليظة، ومع ذلك فإنه عقب سبحانه وتعالى ذكر تلك المحرمات بقوله جل وعلا: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهل يمكن أن يقال إن المكروه هنا بالمفهوم وبالمعنى الاصطلاحي؟ لا يمكن أن يكون ذلك كذلك، فهذه من المحرمات، ومنها محرمات أصلية في كل دين وفي كل شريعة من الشرائع التي شرعها الله تبارك وتعالى إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي أن نأخذ هذه الألفاظ بمعانيها التي دلت عليها الشريعة المطهرة. فالسنة في لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشمل الدين كله. السنة تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القول والفعل والتقرير هذا هو الوحي الثاني، وقد سماها الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في غير موضع، سماها الحكمة. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقد علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة الكتاب والسنة، فقوله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي يعلمهم الكتاب والسنة، فالسنة الحكمة، ومن أوتي السنة اعتقادا وقولا وعملا فقد أوتي الحكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فلا نجاة إلا بالتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن أصل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو التمسك بالقرآن الكريم، فقوله: والسنة، أي القرآن، لأن القرآن الكريم هو الأصل. فلا نجاة إلا بالتمسك بالسنة في كل وقت وفي كل زمان، فمن حاد عن السنة وأخذ بغيرها هلك، ومن أخذ بها وسار عليها نجا، سواء كانت السنة في العقيدة أم كانت في العبادة أم كانت في المعاملة أم كانت في الآداب والأخلاق والسلوك. فالسنة عامة، وأولى من طبقت عليه ما يتعلق بالعقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يتعلق بتصحيح الاعتقاد. فقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما دعا إلى توحيد الله رب العالمين وإصلاح العقيدة، وبذلك جاء جميع إخوانه من المرسلين قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم بعد ذلك يأتي العمل بما دعا إليه صلى الله عليه وآله وسلم مما يتعلق بالعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك. فكثير من الناس يحسب أن الدعوة إلى السنة إنما تتعلق بالهدي الظاهر، وهذا مما جنت المصطلحات جنايتها على الأمة به، لما اصطلح المتأخرون على أمثال تلك الأمور فقد صار في ذهنية الجماهير من المسلمين أن السنة إنما تتعلق بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب واستعمال السواك وتقصير الثوب، فيجعلون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا، وقد لا يتعدون ذلك، وإن تعدوه فإنما يتعدونه إلى أمور لا تزيد على أصابع اليد الواحدة كالشرب باليمين والشرب من قعود وغير ذلك، وكل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا مرية ولا خلاف، وهي من الأمور الجليلة العظيمة التي ينبغي أن تراعى وأن تتبع. وأما أن يجعل ذلك السنة بمعنى أنه لا يتعدى إلى غير ذلك مما يتعلق بالاعتقاد وما يتعلق بالعبادة وما يتعلق بالأخلاق والسلوك وما يتعلق بالمعاملة، فهذا هو الذي لا ينبغي أن يكون أبدا. ولذلك لو فهم المسلمون معنى السنة فهما صحيحا والتزموه التزاما كاملا لأخذ الله رب العالمين بأيديهم إلى طريق العز الذي جعله الله تبارك وتعالى لهذه الأمة إذا ما تمسكت بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأخذ بالسنة وحذر من البدعة. وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب وذكر الآيات والأحاديث لأجل الحث والتحريض على اتباع السنة وترك البدعة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المحدثات من الأمور لأنها مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. البدع جمع بدعة، وهي كل ما أحدث في الدين مما ليس منه، فيشمل البدعة في الاعتقاد والبدعة في العبادة والبدعة في الأعمال. وكثير من جماهير المسلمين إذا ذكرت البدعة لم يتعد بها فوق إطالة الثوب أو حلق اللحية كما يظن كثير من الخلق، ولا يعلمون أن أخطر ما يتعلق بأقسام البدع هو ما يتصل بالعقيدة. فلا يعلم كثير من الناس أن أخطر البدع هو ما يتعلق بالبدع الاعتقادية، لذلك تورط كثير من الناس في مخالفة العقيدة الصحيحة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، بل هم يعتقدون زورا وكذبا أنهم على العقيدة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأول ما تدخل فيه البدعة مما ينبغي التحذير منه هو ما يتعلق بالاعتقاد، ثم ما يأتي بعده من أصناف البدع وأجناسها فيما يدخل في العبادة وما يدخل في الأعمال أيضا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالواجب أن تعرض أقوال الناس، أقوال العلماء فمن دونهم، وأن تعرض أفعالهم وأعمالهم وعباداتهم واجتهاداتهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما وافق السنة فإنه يؤخذ به، وما خالف السنة فإنه يترك ولا يعمل به، وإن استحسنه من استحسنه واعتبره زيادة خير أو عبادة أو اعتبره بدعة حسنة. ومعلوم أن كل بدعة ضلالة، فكيف تكون الضلالة حسنة؟ فهذا التقسيم تقسيم مردود كما هو معلوم. كل ما خالف السنة فإنما هو شر، لا يمكن أن يكون خيرا بحال، لأنه يبعد عن الله تبارك وتعالى، وكل ما أبعد عن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يكون خيرا بحال. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي هذا دليل على وجوب التزام السنة النبوية والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأسوة القدوة، والتأسي الاقتداء، والقدوة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن عداه فإنما يقتدى به إذا وافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما إذا خالف السنة فلا يمكن أن يكون قدوة، وإذا كان قدوة فهو قدوة سيئة. وكثير من الناس يحسب أن الدعوة إلى اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعني إهدار أقوال العلماء، وهذا خطأ محض. وإنما العلماء كالنجوم يقتدى بهم في السير في الصحراء لأجل معرفة سمت الكعبة، لكي يستدل المصلي على صلاته وليعرف طريقه إلى بيت الله الحرام. ولكنه إذا وصل إلى الكعبة فكان أمامها كفاحا، فهل يحتاج إلى النظر في صفحة السماء للاستدلال على الكعبة بالنجوم؟ لقد انقطع ذلك. وكذلك العلماء عليهم الرحمة من أهل السنة، فإنهم إنما يقتدى بهم من أجل الوصول إلى حقيقة المراد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا وصلنا إلى ذلك فإنه لا كلام لأحد بعد ذلك، لأنه لا يقدم كلام على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففرق كبير جدا بين الاقتداء بالعلماء من أجل الوصول إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فرق بين هذا وبين متابعة العلماء على كل أقوالهم واجتهاداتهم وإن كانت مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا إهدار لقيمة العلماء، بل إن العلماء من أهل السنة قد صح عنهم كما صح عن الأئمة المتبوعين الأربعة، كلهم صح عنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأنا تارك قولي لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قال الواحد منهم قولا ثم تبين أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخلافه، فإن من اتباع الإمام في هذه الحال أن يترك قوله لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا فضلا عن أنه واجب أن يترك كل قول لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف إذا كان الإمام قد أمر بذلك ودل عليه؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكل ما قلت من قول ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلافه فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضرب بكلام عرض الحائط، كما صح ذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم من أئمة أهل السنة، فكلهم يدل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قولا أو اجتهد اجتهادا ثم تبين أنه مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن طاعة الإمام نفسه أن تترك قوله لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ذكر الإمام رحمه الله تعالى في ترجمة الباب النهي عن التفرق والاختلاف، ثم ساق هذا القول الإلهي الكريم من كلام ربنا جل وعلا للتدليل على ذلك: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الدين واحد والحق واحد لا يتعدد، وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما خالفه فليس بدين وإن زعم أصحابه أنه من الدين. التفرق إنما يؤدي إلى الشقاق والبغضاء وكثرة الأهواء، وقد يؤدي إلى القتال وسفك الدماء، وهذا يخل بالأمن ويحل عرى الاطمئنان في ديار المسلمين. فلا بد من الاتفاق على ما جاء به الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بذلك، فقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فذكر الله تبارك وتعالى عن أهل الكتاب أنهم لما تفرقوا هلكوا، فالتفرق لا خير فيه. بل ذكر الله رب العالمين في القرآن المجيد حال النصارى لما آتاهم الله تبارك وتعالى ما آتاهم من الوحي على لسان نبيهم عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وأخذ الله تبارك وتعالى عليهم الميثاق باتباع النبي الذي أرسل إليهم فيما بلغهم إياه من الوحي، ثم إنهم نسوا أي تركوا حظا أي نصيبا مما ذكروا به، فكانت العاقبة كما ذكر الله تبارك وتعالى أن أغرى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فنسيان حظ مما ذكرت به الأمة أي ترك نصيب وقدر مما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يؤدي إلى العداوة والبغضاء بين أبناء الأمة، كما دل على ذلك هذا النص القرآني الكريم، وكذلك دل عليه كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان صلى الله عليه وآله وسلم في كل صلاة يتوجه إلى أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم وقد اصطفوا خلفه صفوفا، يأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يستووا في صفوفهم ويحذرهم من الاختلاف بين الأبدان، فاختلاف الأبدان يؤدي إلى اختلاف القلوب، وهذا أمر ينبغي أن يراعى، فاختلاف الأبدان في الصفوف في الصلاة يؤدي إلى اختلاف القلوب والتوجهات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا في صفوفكم، يستنصل هذا إلى الأمام أو يستأخر آخر ويعوج الصف، فإذا وقع ذلك وهو أمر ظاهر في الأبدان أدى إلى اختلاف القلوب والأرواح. فهذا دليل على أننا ينبغي علينا لكي نخرج مما نحن فيه من الاختلاف، فإننا لا يمكن أن نخرج من هذا الاختلاف إلا إذا تمسكنا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الناس اختلفوا في الآراء واختلفوا في الاجتهاد واختلفوا في الفقه، والواجب أن تعرض أقوال هؤلاء واجتهاداتهم وآراؤهم على كتاب الله تعالى ليجتمع المتفرقون وعلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمرنا الله تبارك وتعالى بالرد إليه، والرد إلى الله تبارك وتعالى هو الرد إلى كتابه المجيد، وأمرنا بالرد إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فأما في حياته فإنه يرد إليه، وأما بعد مماته صلى الله عليه وآله وسلم فإن الرد يكون إلى سنته. فإذا ما رددنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما تنازعنا فيه حسم الخلاف ورفع النزاع، وذلك لا يمكن أن يكون إلا بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كان الصحابة رضي الله عنهم ربما اختلفوا في بعض الأمور، ولكنهم كانوا يردون خلافاتهم إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا فعلوا ذلك اتفقوا، وهكذا كان من بعدهم من أهل الصدق والإيمان، كانوا إذا اختلفوا ردوا ما اختلفوا فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يكن أحد منهم يتعصب لرأيه، لأن هذا لم يكن من شأن الصالحين يوما من الدهر، وإنما بغية الصالح المتقي أن يصل إلى الحق، ولا يهم أن يصل إلى الحق عن طريق حجته هو أو عن طريق حجة خصمه، المهم أن يصل إلى الحق وأن يهدى إليه، كما كان الشافعي الإمام رحمه الله تعالى يقول: ما ناظرت أحدا وباليت، أي واهتممت أن يظهر الله تبارك وتعالى الحق على لساني أو على لسانه، المهم أن يظهر الله الحق، سواء أظهر الله الحق على لساني أم أظهر الحق على لسانه، وهذا من إخلاصه ومن صدقه ونصحه، وكيف لا يكون ذلك كذلك وقد قال: وددت أن هذا العلم، يعني الذي هداه الله تبارك وتعالى إليه ومن به عليه مما حرره وقاله ونقل عنه، وددت لو أن هذا العلم في صدر كل عبد مسلم يعمل به ولا ينسب إلي منه حرف، وهذا من صدقه ونصحه وإخلاصه للأمة، ولذلك رفع الله تبارك وتعالى قدره وجعله من الأئمة العظام المتبوعين رحمه الله رحمة واسعة. ذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شرع لكم أي شرع الله لكم من الدين ما وصى به نوحا، وهو أول المرسلين، هو أول الرسل. والذي أوحينا إليك يا محمد، فذكر أول المرسلين وآخرهم. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، وهؤلاء الخمسة الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى هم أولو العزم من الرسل. ذكرهم الله رب العالمين في هذه الآية، وذكرهم في آية الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل. أن أقيموا الدين، دين الرسل واحد، ولكن ذكر الله تبارك وتعالى هؤلاء المرسلين لأنهم أولو العزم من الرسل، وإلا فدين الرسل والأنبياء جميعا دين واحد، وهذا من حيث الإسلام العام. فإن الإسلام يذكر ويراد به ما يكون عاما ومنه ما يكون خاصا. فالإسلام بالمعنى العام هو إسلام الوجه لله تبارك وتعالى، وبهذا جاء جميع المرسلين. وأما الإسلام بالمعنى الخاص فهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الإسلام العام، بإسلام الوجه لله تبارك وتعالى وإخلاص العبادة له جل وعلا والتزام شرائع الإسلام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دين الرسل والأنبياء جميعا دين واحد، وهو عبادة الله تبارك وتعالى، هو دين الإسلام العظيم. وإن اختلفت الشرائع بحسب مصلحة الأقوام وعلى حسب ومقتضى الحكمة التي يعلمها الله تبارك وتعالى. وأما عبادة الله فهي عبادته في كل وقت بما شرع. عبادة الله تبارك وتعالى هي عبادته في كل وقت بما شرع. فإذا نسخ فالعمل على الناسخ ويترك المنسوخ، والله جل وعلا يشرع لكل أمة ما يناسبها ثم ينسخه تعالى بشريعة أخرى تناسب القوم الذين أرسل إليهم من أرسل من المرسلين، وهكذا إلى أن جاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسخ الله تبارك وتعالى به الشرائع السابقة كلها، وبقي دين الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في الفروع. وأما في الأصول فلم يقع فيها نسخ، لأن المرسلين جميعا إنما جاءوا بعبادة الله تبارك وتعالى وحده، وبإخلاص العبادة لله رب العالمين، بأن يعبد الله تبارك وتعالى ولا يشرك به شيئا، وهذا جاء به جميع المرسلين وهذا لا ينسخ. وأما ما يتعلق بالأحكام العملية كالبيع والشراء والأنكحة ونحو ذلك مما يجري فيه التغيير على حسب حكمة الله عز وجل، فإن ذلك استقر على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمرنا الله تبارك وتعالى أن نقيم الدين وألا نتفرق فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. أقيموا الدين على ما جاء من غير اختلاف. فساق الإمام المصنف رحمه الله تعالى هذه الآيات البينات للدلالة على ما ذكر في ترجمة الباب الذي عقده للوصية والتحريض على التزام سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترك البدع. ثم ذكر الإمام رحمه الله في الترجمة أمرا إنما هو من لوازم الأخذ بالسنة وترك البدعة، وذلك بنبذ الافتراق وبالأخذ بالائتلاف والاجتماع. فهذا دلالة على أننا إذا تمسكنا بسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم اجتمعنا، وإذا تركنا السنة وابتدعنا اختلفنا. ولذلك تجد في كلام سلفنا اقتران بالسنة مع الجماعة، فيقولون أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة، فالبدعة مقترنة بالفرقة كما أن السنة مقترنة بالاجتماع والألفة. وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل السنة والجماعة هم الذين اعتقدوها باطنة وعملوا بها ظاهرة واجتمعوا على ذلك، لذلك قيل لهم أهل السنة والجماعة، لأنهم اجتمعوا على السنة التي اعتقدوها باطنة وعملوا بها ظاهرة، فسموا بأهل السنة والجماعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث العرباض بن سارية، وفيه الوصية بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وفيه التحذير من البدع. قال: وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية لابن ماجه: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم ذكر الحديث بمعناه. الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله عن العرباض بن سارية حديث صحيح، رواه أبو داود وأحمد والآجري في الشريعة، وابن أبي عاصم في كتاب السنة، وابن حبان، ورواه الترمذي والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي. والحديث حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: عضوا عليها بالنواجد، النواجد قال بعض أهل العلم هي أصول الأضراس، وقال بعضهم غير ذلك، أي اجتهدوا على السنة والزموها واحرصوا عليها كما يلزم العاض على الشيء بنواجذه خوفا من ذهابه وتفلته. النواجذ كما مر هي أصول الأضراس، وقيل الأنياب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية ابن ماجه التي ذكرها المصنف رحمه الله قال: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا رواه ابن ماجه في المقدمة، والآجري في الشريعة، وابن أبي عاصم في السنة، من طريق معاوية ابن صالح، أن ضمرة بن حبيب حدثه أن عبد الرحمن ابن عمرو حدثه أنه سمع العرباض يذكر الحديث. ورواه ابن أبي عاصم من طريق خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن العرباض. وقوله البيضاء يعني الملة والحجة الواضحة التي لا تقبل الشبهة أصلا، فصار حال إيراد الشبه عليها كحال كشف الشبه عنها ودفعها، وإليه الإشارة بقوله: ليلها كنهارها. وأما المحدثات فجمع محدثة، والمراد ما أحدث وليس له أصل في الشرع، ويسمى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فقد يلحقه الابتداع من جهة أخرى، كما هو الحال في البدعة الإضافية، فإنه يكون لها شائبة تمت إلى الشرع، ثم بعد ذلك تخالف في الكم أو في الكيف أو في الجنس أو في السبب أو في الزمان أو في المكان، فيلحق الابتداع العمل إذا ما وقع الاختلال في واحد من هذه الأمور الستة، وتكون البدعة حينئذ بدعة إضافية. المهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصى الأمة بوجوب الأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من البدع والمحدثات من الأمور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لالتزام سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجنبنا البدع ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.